الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نعم، هذه القاعدة لا تصح ولا يجوز أن نجعلها طريقا لتصحيح الحديث، فإن من الناس من يرى أن الحديث صحيح لأن معناه صحيح. فإذا عندنا قاعدة تقول صحة المعنى لا تغني عن دراسة المبنى، عن سلامة المبنى. صحة المعنى لا تغني عن سلامة المبنى. ومن الأمثلة على ذلك حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. فإنك إن نظرت إلى هذا المعنى لوجدته معنى صحيحا قد دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، ولكنه مع ذلك فهو حديث ضعيف بسبب الحكم بن صعب، فإنه لم يوثقه أحد، وحكم عليه كل من الإمام الذهبي وابن حجر بالجهالة. فصحة معناه لا تغني عن صحة إسناده، فلا يجوز نسبة هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان معناه صحيحا. ومنه الحديث المشهور على ألسنة كثير من الوعاظ، والذي يقولونه دائما في رمضان في بيان فضل الصيام: صوموا تصحوا، فإن من طريق الصحة الصيام ولا جرم في ذلك، وقد أثبت ذلك الأطباء. فإذا المعنى لا كلام لنا فيه، ولكن حتى وإن أثبتنا أن معناه صحيح إلا أن هذه الصحة في المعنى لا تغني عن سلامة المبنى، فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ابتلينا بطائفة في هذا الزمان من حين ما يأتيها الحديث الذي يدغدغ مشاعرها في رسالة في وسائل التواصل الاجتماعي، فتجده مباشرة يصدق هذا الحديث لأنه حديث يتكلم عن الواقع ومتفق مع الواقع، وأنه يرى آثار هذا الحديث شاهدة أمامه، مشاهدة أمامه، وهذا كله محرم. ومنها كذلك الحديث الذي توارثته كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فقوله إن الماء طهور، هذه الجزئية من الحديث هذه صحيحة، ولكن إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه هذه صحيحة باعتبار المعنى، لكنها ضعيفة باعتبار المبنى، بل لقد أجمع العلماء على القول بصحة معناها. فقد اتفق أهل العلم كما حكاه الإمام الشافعي وغيره على أن الماء إنما يحكم عليه بالنجاسة فيما لو وقعت فيه شيء من النجاسات وتغير لونه أو طعمه أو ريحه. فمع إجماع العلماء رحمهم الله تعالى على صحة معناه وتلقيه بالقبول واعتماده والعمل به، إلا أنه لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة مجمعة على الحكم ليست على النسبة، الأمة مجمعة على إثبات الحكم الذي قرره هذا الحديث، ولكن مع إجماعها على إثبات هذا الحكم فلا يجوز نسبة هذا الحديث الضعيف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس كل حديث صح معناه صح مبناه. ومنها كذلك الحديث الذي يرويه مالك في موطئه بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى أو أنسى لأسن، يعني أن الله يجري النسيان علي ليجري علي نسياني تشريعا، كما نسي النبي صلى الله عليه وسلم في سهو في الصلاة، أولم ينس في الصلاة وسهى في صلاته، فالله يجري النسيان عليه صلى الله عليه وسلم ليسن. فهذا المعنى صحيح لأنه بشر ينسى كما ننسى، بل في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: إنما أنا بشر أنسى إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. لكن مع صحة معناه لا يجوز نسبة هذا اللفظ المعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المتقرر أن سلامة المعنى لا تستلزم صحة المبنى، لا تستلزم صحة المبنى. ومن الأمثلة على ذلك أيضا كل كامل مسجلين في حديث زيد بن أسلم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال له صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. هذا الحديث له ما يشهد له من الأدلة الصحيحة، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكذلك في حديث ميمونة رضي الله عنها وغيرها من الأحاديث. لكن مع صحة معنى إلا أن مبناه ضعيف لا يجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. تلك الألفاظ لا يجوز نسبتها له صلى الله عليه وسلم، لأن من شرط نسبتها صحة سندها ليس صحة معناها فقط، فلا يكتفى بصحة المبنى عن صحة المعنى عن صحة المبنى. ومن الأمثلة كذلك الحديث الذي سارت به ركبان المرهبين من تفويت الصلاة أو إخراجها عن وقتها من الوعاظ والقصاص والخطباء، من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. فهذا الحديث لا جرم أنه صحيح، لأن الصلاة على المؤمنين كتابا، لأن الصلاة على المؤمنين كانت ماذا؟ كتابا موقوتا. ولكن حتى مع تسليمنا بأن رحمك الله بأن المبنى صحيح، إلا أن هذا اللفظ بعينه لا يجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا لابد أن نفرق بين هذين الأمرين، بين صحة الحديث في ذاته وموافقته للواقع، وبين ضعف سنده. انتبهوا، فلا يجوز لنا أن نجعل صحته في معناه وموافقته للواقع دليلا على صحة نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك تلك الأحاديث التي تدغدغ مشاعر أنصاف المثقفين والجهال والعوام والحمقى، فإذا أنكرت عليه وقلت هذا الحديث ليس بصحيح قال وأي شيء فيه، ألفاظه صحيحة. فهؤلاء الحمقى يعتمدون في تصحيح الحديث موافقته لأذواقهم ومواجيدهم وأهوائهم ورغباتهم، ولذلك صدقت تلك الأحاديث التي تطعن في الحكام لأنها توافق أهواء الناس ورغباتهم، وصدقت تلك الأحاديث التي تسوق بعض التجارات، هناك بعض الأحاديث تسوق بعض التجارات، من فعل كذا فله كذا أو من باع كذا فله كذا، فلا يحرص الناس كثيرا على النظر في إسنادها. لماذا؟ لتوافقها مع شهواتهم ورغباتهم. فإذا تلك قاعدة عضوا عليها بالنواجذ، أن سلامة المعنى لا يدل على صحة المبنى، ولا يجوز لأحد أن ينسب شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أن معناه صحيح. إذن هذه أول قاعدة باطلة لا يجوز تصحيح الحديث عن طريقها، وهذه قاعدة أخرى لا يجوز أن نجعلها عمدة في تصحيح شيء من الأحاديث، وهي أنها تمر علينا بعض الأحاديث فإذا جربناها وطبقناها على أرض الواقع وجدنا نتائجها وأثارها بادية مشاهدة لا تنكر أبدا، فيقوم هؤلاء ويجعلون صحة أثارها دليلا على صحة مبناها، وهذا خطأ عظيم، هذا خطأ عظيم. ولذلك المتقرر عند العلماء أن تحقق المقاصد لا يدل على صحة الوسائل التي أوصلت إليها، ليس كل وسيلة توصلك إلى ما تريد يلزم أن تكون وسيلة صحيحة. ولذلك فالمتقرر بإجماع أهل السنة والجماعة أن الأذكار لا تثبت بالتجارب. من الناس من يقع في مأزق ثم يذكر الله بذكر لا دليل عليه فيفرج الله عز وجل عنه في هذا المأزق، فيرى أن هذا الذكر هو الذي يقال في مثل هذه الظروف والأحوال. ضرب الشيخ مثالا على ذلك وهو حديث: إذا انفلتت دابة أحدكم في أرض فلاة فليقل يا عباد الله احبسوا، فإن لله عز وجل عبادا في هذه الأرض لا نراهم من ملائكة أو جن مسلمين، إذا استعان الإنسان بهم ردوا عليه دابته بأمر الله عز وجل. هذا الحديث ضعيف لا يثبت أهل الصنعة مثله، ولكن السخاوي رحمه الله نقل عن الإمام النووي أنه جربه هو وبعض أكابر شيوخه فوجدوه صحيحا، ولكن رد عليهم النقاد بأن هذه سنة، لا مدخل للتجارب في إثبات شيء من السنن. ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما رواه الإمام أبو داود في سننه وصححه ابن حبان من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين. هذا الحديث حديث ضعيف في قولي أكثر المحدثين، ولكن عمد بعضهم إلى قبوله لأنه قرأه على بعض المحتضرين فيسر الله خروج روحه، فهو يستدل على صحة هذا، على تصحيح هذا الحديث بماذا؟ بالتجربة. وهل هذا طريق سليم في إثبات أو معرفة صحة الحديث؟ الجواب لا. ومنها كذلك النقولات الواهية في مسألة صلاة التسابيح، فإن صلاة التسابيح قد وردت فيها جمل من الأحاديث تبلغ الأربع، ولكن كلها ضعيفة واهية لا يصح منها شيء. ومنهم من سعى إلى تصحيح هذه الأحاديث بوجود الأثر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة التسابيح، فيقول: نحن صلينا التسابيح فوجدنا ذلك الأثر من الأرزاق ومن الخيرات ومن انشراح الصدور، فهو يستدل على صحة هذا الحديث أو تلك الروايات الضعيفة الواهية المنكرة بكونه جربها فوجد لها أثرا، وهذا خطأ عظيم، ولا يجوز أن يجعل ذلك طريقا في تصحيح شيء أو تضعيفه من السنة. بل إنني أقول إن هذه الطريقة هي مذهب الصوفية، تصحيح الحديث بالتجارب، هذه طريقة الصوفية، فهو مذهب باطل، وإن كان بعض أهل العلم الكبار قد اعتمده كالإمام الطبراني والإمام النووي والإمام السخاوي رحمهم الله عز وجل وغفر لهم وأجزل لهم الأجر والمثوبة وغفر لهم تلك الزلة وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وجعل تلك الزلة بردا وسلاما عليهم في الدنيا والآخرة، لكنها زلة مرفوضة لمخالفتها للسنة وللدليل. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحق يقبل ممن جاء به وأن الباطل يرد ممن جاء به. والمتقرر أيضا عند العلماء أن كلا من يكمل يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع أحسنت. والمتقرر عند العلماء أن أقوال العلماء يستدل لها لا بها، فإذا تلك طريقة باطلة حتى وإن اعتمدها بعض أهل الفضل رفع الله منازلهم وأقدارهم في الدنيا والآخرة. إذا تلك قاعدتان باطلتان: الأولى تصحيح الحديث لصحة معنى، والثانية تصحيح الحديث بالتجربة. الكلام متناقض، لأنه إذا نقل تجربته وربطها بشيء شرعي فإنها تكون مسألة شرعية، لأنه يعتقد فضيلة هذا الدعاء في هذا الموضع المخصوص. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الأذكار والأدعية الإطلاق، فمن اعتقد فضيلة ذكر في موضع أو دعاء في موضع مخصوص أو من زمان أو مكان فهو مطالب بالدليل. فكون كلما مر عليه هذا الموقف قال هذا الدعاء فكأنه يعتقد ربط هذا بهذا. وأنتم تعرفون القاعدة اللي قررناها كثيرا في قواعد أهل السنة، أن الربط السببي توقيفي على الشارع، لا يجوز لك أن تربط سببا أثرا بسبب إلا وعلى ذلك دليل. فإن كانت المسألة شرعية فيكون دليلها شرعيا، وإن كانت المسألة تجربة فيكون دليلها قدريا تجريبيا. وهذه المسألة مسألة شرعية لأن الدعاء أمر شرعي، فيكون ذلك قد حصل موافقة أو يكون مضطرا، أجاب الله عز وجل دعاءه لا لذات ألفاظ الدعاء وإنما لي بالنظر إلى الحال وهو الاضطرار. الكشف هو أمر خارق للعادة يتعرف الإنسان به على شيء من أمور الغيب. أمر خارق للعادة يتعرف الإنسان به على شيء من أمور الغيب، فقد يرى مناما يتيقن بصحته بأن هذا الحديث صحيح، أو أن يخاطبه أحد لا يدري من هو ويكون صوتا صادرا من السماء إن هذا الحديث صحيح، أو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورة ليست هي صورته الحقيقية، ولكن لجهله بصورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية يظن أن من رآه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم إن هذا الحديث صحيح، فيقوم يخبر الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح الحديث في المنام. فهذا يسميه العلماء من باب الكشف، وتلك طريقة باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة. ولا يجوز لنا أن نجعل طريقة تصحيح الأحاديث وإثبات السنن والشرائع مجرد الكشف والمنامات والرؤى والأحلام ومخارق السحرة والكهان، كل ذلك لا يعتبر طريقا صحيحا في معرفة الصحيح من الضعيف. ولذلك تلك الطريقة في معرفة صحيح السنة من ضعيفها طريقة صوفية باطنية، طريق الكشف هذه هي طريقة صوفية باطنية، ولذلك يقول بها الآن من يعطون دورات في مسألة علم الباطن والقوة الخفية والطاقة وغيرها، إنما يريدون تصحيح الأشياء بماذا؟ بتلك الأشياء التي يزعمونها كشفا، يزعمونها كشفا. وقد شاع هذا القول عند متأخري الصوفية من أصحاب الحقيقة، وهو قول باطل ومذهب ضعيف. فلا يجوز تصحيح الأحاديث لا بالمنامات ولا بالرؤى والأحلام ولا بالكشف وخوارق العادات. إيه عطنا القاعدة الرابعة. هذه من أقوى ما اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه. فما الحكم إذا جاءنا حديث ثبت ضعفه عند نقاد الحديث ولكننا نرى الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول والاعتماد وعملت به، فهل تلقي الأمة له بالقبول يعتبر من الأدلة الدالة على صحته؟ هذا محط رحال خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد تنوعت مسالك أهل العلم في قبول هذه القاعدة وردها، فمنهم من قبلها مطلقا ومنهم من ردها مطلقا ومنهم من فصل. والقول الصحيح هو التفصيل، لأنه غالبا يجمع بين أدلة الأقوال التي في الأطراف. فالقول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله هو التفصيل، وهو أن قولنا تلقته الأمة بالقبول لا يخلو من حالتين: إما أن نعني به عموم الأمة بمعنى أن المسألة إجماع، وإما أن نعني به جمهور الأمة وأغلبها ولكن المسألة ليست إجماعا. فإن كنا نقصد بقولنا وتلقته الأمة بالقبول أي أجمعت الأمة على اعتماده والعمل به، فلا جرم أن الحكم الذي يثبته هذا الحديث صحيح، ولكن مع ذلك لا يجوز نسبة هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فالأمة إنما أجمعت على الحكم لا على النسبة. واضح؟ الأمة أجمعت على ماذا؟ على العمل بالحكم، فنحن نعمل بهذا الحكم لأن من الأدلة الشرعية الإجماع، والمتقرر عند العلماء أن الإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها. لكن لم تجمع الأمة على نسبة هذا الكلام إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ إنما نقتصر على قبول وتصحيح الحكم والعمل به واعتماده، ولكن مع ذلك لا يجوز لنا أن نقول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا إجماع الأمة وتلقيها بالقبول لنص من النصوص إنما يثبت حكمه ولا يثبت نسبته. فإن قلت مثل على هذا، فقل التمثيل على هذا كحديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فقوله إن الماء طهور هذا وجد له ما يشهد له من الأدلة الأخرى فهو صحيح، لكن الاستثناء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه فهذا ضعيف باتفاق المحدثين، لأنه من رواية رشدين بن سعد وهو ضعيف. لكن الأمة مجمعة على العمل بمقتضى هذه الزيادة، فقد أجمعت الأمة على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه من لون أو طعم أو ريح فإنه ينجس ولا يجوز استعماله، وهذا باتفاق الأمة. إذن الأمة تلقت تلك الزيادة بالقبول أم لا؟ الجواب نعم، فتلقيها بالقبول يجعلنا نعتمد الحكم، ولكن لا يجوز لنا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذا هو القول الصحيح إن شاء الله عز وجل في هذه المسألة. ولأننا نريد أن نختم، ننتقل للفقرة الثانية ونعطيكم مثال آخر. أي نعم، الفقرة الثانية وأظن السكوت عنها مع توضيح الفقرة الأولى كافٍ، وهي أنه إذا كان المقصود بتلقي الأمة له بالقبول أي تلقي بعض الأمة كتلقي الجمهور أو الأئمة الأربعة أو جماهير الأمة أو أغلب الأمة، لكن المسألة ليست إجماعاً، فإذا كان المقصود بتلقي الأمة له بالقبول هو هذا المعنى، فحينئذ لا يعتبر تلقيها له لا دليلا لا على صحة الحكم ولا على صحة المعنى المبنى. المبنى يعني السند. لماذا؟ لأننا لو جعلنا تلقي بعض الأمة للحكم دليلا على صحته لكنا نستدل على مشروعيته بقول العلماء، وقد تقرر عندنا أن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، فتبقى المسألة خلافية ننظر فيها بعين الراجح من المرجوح. فالذي يهمني الآن أنك إذا رأيت ابن عبد البر مثلا وهو يكثر من هذه العبارة في التمهيد والاستذكار، أو رأيت الإمام النووي رحمه الله في المجموع يقول وهذا الحديث قد تلقته الأمة بالقبول تلقيا يغني عن النظر في إسناده. فانظر هل الأمة أجمعت عليه أم لا. لا تهولنك العبارة، وإنما تنظر في مستند هذا التلقي، أهو إجماع في معنى هذا التلقي، أهو إجماع أم قول الأكثر. فإن كان إجماعا فتلقه أنت أيضا بالقبول والاعتماد، وأما إن كان قول الأكثر فلا يلزمك قبول ما قرره، لأن تلقي بعض الأمة لشيء من النقول الضعيفة بالقبول لا يدل لا على صحة معنى ولا على سلامة مبنى. ومثل حديث لا وصية لوارث، هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولكنه مشتهر شهرة عظيمة على ألسنة المحدثين والفقهاء، اشتهارا جعل العلماء يجمعون على مضمونه، فقد أجمعت الأمة على أن الوصية لا تجوز لوارث إلا إذا أجاز الورثة صرفها له، لأن الحق حق لهم، فإن تنازلوا هم عن حقهم فالحمد لله. فإذا لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. فهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، فلما نظرنا في معنى هذا التلقي وجدناه إجماعا، فحينئذ نحن نقبل حكمه ونعتمد حكمه، ولكن لا ننسبه لمقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أظن الكلام واضح، كلام واضح. فإذا لا يجوز أن نجعل من جملة المصححات للحديث صحة معنى هذا الحديث، الصحة المكتسبة من موافقته لأصول الشريعة، أو الصحة المكتسبة من موافقته لآية من آيات كتاب الله عز وجل. كما قدمنا سابقا أن صحة المعنى لا تدل على صحة المبنى، وصحة هذه وصحة المعنى مكتسبة إما لموافقة هذا الحديث للواقع، وإما لموافقته لأصول الشريعة، وإما لموافقته للقرآن، فالقاعدة هي القاعدة. أتريدون مثالا؟ طيب، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروى عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث لا أظن أحدا يشكك في صحة معناه مطلقا، وقد دلت الأدلة الكثيرة المتواترة من كتاب انتبه يا أخ وقد دلت الأدلة الكثيرة المتواترة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على صحة هذا المعنى، فهو موافق لأصول الشريعة، لأن من الأصول التي حذرت منها الشريعة اتباع الهوى، فمن اتبع الهوى هوى، ومن اتبع الهدى اهتدى. وكذلك هو موافق للآيات المحذرة من اتباع الأهواء، واتبعوا أهواءهم، وآيات كثيرة تحذر من ذلك. فإذا لا نشك أنه موافق للقرآن ولأصول الشريعة، ومع ذلك فالعمل في الحذر من الهوى إنما هو على تلك الأدلة الصحيحة، وأما هذا فنقبل معناه لموافقته لأصول الشريعة وآيات الوحي، لكن لا يجوز مع تلك الموافقة أن ننسبه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ضعيف. ثم نحن لا نحتاج إلى مثل تلك الأحاديث الضعيفة التي توافق في معناها آية من القرآن، إذ يكون العمل حينئذ على تلك الآية. ومنها كذلك الحديث المشهور على ألسنة الفقهاء والوعاظ والقصاص: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فإنه حديث ضعيف في قول عامة أهل الحديث إلا ما ندر، ولكنه يوافق آية من القرآن في قول الله عز وجل في سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فإذا رأيت الرجل يعمر مساجد الله بالذكر والصلوات والخيرات والطاعات والقربات والتعبدات، فهذا دليل إيمان هذا الرجل. إذن الحديث صحيح، نقول لا يعتبر موافقة شيء من النصوص الضعيفة لشيء من أدلة القرآن أو أصول الشريعة طريقا صالحا لتصحيحها، طريقا صالحا لتصحيحها، وإنما لا بد من النظر في إسنادها والنظر في طرقها. فإذا نحن نقبل معنى هذا الحديث، وهو أن الرجل إذا اعتاد المساجد فهي علامة إيمانه، لكن لا نجعلها من جملة أقوال من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المتقرض أن صحة المعنى لا يدل على صحة المبنى. تلك القواعد كلها فاسدة، لا يقبل أهل العلم، لا يقبل أهل العلم من أهل التحقيق تصحيح الحديث أو تضعيفه بها. ثم لا نعم، يعني أن هناك طرقا سلكها بعض أهل العلم ظن أنها مما يوجب ضعف بعض الأحاديث، فهو الآن سيعقد فصلا في أمور طرقها بعض العلماء وضعفوا بسببها جملا من الأحاديث، وهي ليست طرقا صالحة لتصحيح، عفوا لتضعيف، أصبتم أنتم أخطأتا، لتضعيف الأحاديث، فهي طرق باطلة. من تلك الطرق أن بعض أهل العلم عفى الله عنه وغفر له أجزل له الأجر والمثوبة، رأى أن الحديث الأحادي إذا عارض القياس الجلي فإن هذا مما يضعف الحديث، مما يضعف الحديث، وهذا ليس بطريق صحيح. لما؟ لأنه لا يجوز أصلا أن نعتقد ثمة معارضة بين قياس جلي وبين حديث صحيح، لأن القياس الصحيح من جملة أدلة الشريعة، ودليل السنة من جملة أدلة الشريعة، وأدلة الشريعة إنما تتكاتف وتتآلف وتتعاضد، لا تتناقض ولا تتصادم ولا تتضارب، لأنها من عند الله عز وجل، ولو كانت من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي ندين الله عز وجل به أنه ليس ثمة قياس صحيح ينعقد على خلاف شيء من النصوص، وأقسم بالله على ذلك، جميع الذين ادعوا مخالفة شيء من النصوص للأقيسة أحد رجلين: إما رجل لم يحقق صحة القياس فقياسه في ذاته أصلا قياس باطل، أو أنه لم يحقق صحة النص الذي جعل القياس معارضا له، لكن لو اجتمعت صحة النص وسلامة القياس من القوادح والنواقض فوالله الذي لا إله غيره ما يمكن أن يتعارض أبدا. ولذلك خذوها قاعدة شرحناها فيما مضى من هذا الكتاب، أنه ليس ثمة شيء من النصوص على خلاف القياس، ليس ثمة شيء من النصوص الصحيحة الصريحة على خلاف شيء من الأقيسة السليمة، وأن المتقرر عند العلماء أن كل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار لا يقبل. وقد عقد الإمام ابن القيم فصلا بديعا في المجلد الأول في إعلام الموقعين يثبت هذه المسألة ويقررها في أمثلة كثيرة جدا تجعل الناظر فيها يخرج بتلك الحقيقة القطعية التي لا يمكن أن يخالطها ريب أو شك، وهي أنه ليس ثمة شيء من الأقيسة على خلاف الأدلة، وأن كل من قال إن هذا القياس مخالف لهذا النص هو واقع في إحدى بليتين: إما أن يكون قياسه ليس بصحيح أصلا، وإما أن يكون النص الذي زعم أنه أن القياس معارض له ليس بصحيح أصلا. ومن القواعد التي ضعفت بها بعض الأحاديث تضعيف بعض الأحاديث لمخالفته للعقل، فإن من الناس طوائف، فإن من الطوائف من يزعم ضعف بعض الأحاديث لمعارضته لعقله، فهل معارضة الحديث للعقل يوجب تضعيفه؟ الجواب لا، مع أننا نقسم بالله ونجزم جزما لا ريب ولا شك فيه أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، وأي إنسان يتوهم ثمة معارضة بين هذا وهذا فهو واقع في أحد بليتين: إما أن يكون العقل المزعوم عنده ليس بسليم أصلا لوجود آفة أو شبهة كدرت صفوه وعطلت تفكيره وقصرت نظره في صحة النص. وإما أن يكون النص أصلا في ذاته ليس بصحيح، ولكن متى ما تحققنا من صحة النص وكان العقل الناظر في النص سليما، فوالله الذي لا إله غيره لا يمكن أن يتعارض أبدا، لأن الذي أنزل النصوص هو الذي خلق العقول، وهو أحسن حديثا وأصدق قيلا من خلقه عز وجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالذي خلق العقل عالم بما يتعارض معه، فلا يمكن أن يكون النص معارضا للعقل، ولكن النصوص أحيانا تأتي بمحارات العقول لا بمعارضات العقول. أحيانا يكون سعة النص وكلام النص عن أمر غيبي لا تدركه قدرات العقل، لا لأنه يعارض العقل، ولكن لأن العقل أضعف وأحقر من أن يدرك سعة النص وما وراء الغيب. والله عز وجل جعل لما خلق العقول جعل لها قدرات وطاقات، فقد يكون معنى النص أوسع من تلك القدرة فيحار العقل فيه. فإذا النصوص تأتي بما تحار فيه العقول، ولكن لا يمكن أن تأتي أبدا بما يتناقض مع العقول. ولذلك ألف الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الكبير العظيم المفيد المستصعب، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، والمطبوع باسم درء تعارض العقل والنقل، وهو قنبلة يلقيها أهل السنة على الفلاسفة فينهدم بنيانهم وتنهدم قواعدهم، رحمه الله وغفر له وجعل قبره روضة من رياض الجنة. فإذن هذه قاعدة باطلة. ومن القواعد الباطلة في تضعيف الأحاديث ما قاله الأئمة الحنفية غفر الله لهم هذه الزلة وجعلها بردا وسلاما عليهم في الدنيا والآخرة، من أن حديث الآحاد لا يقبل فيما تعم به البلوى، لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه، وإذا كثر السؤال عنه أقصد في العهد النبوي فيكثر جواب النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ومع كثرة جوابه عنه يكثر السامعون له، ومع كثرة السامعين له يكثر نقلته فيكون متواترا. فكون ما يروي فكون يعني فلا يروي هذا الحديث في المسألة التي يحتاجها العموم إلا واحد أو اثنين فقط، هذا خطأ منهم. فردوا أحاديث الآحاد فيما تعم بها البلوى حتى وإن كانت صحيحة، وللأسف وتلك زلة وخطأ عظيم جدا. يجب على الحنفية المتأخرين أن يلغوا هذه القاعدة من مذهبهم إذا تبين لهم بطلانها، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، فقد أوجبت لهم هذه القاعدة رد كثير من النصوص الصحيحة بحجة أنها أخبار آحاد وفي مسألة تعم بها البلوى. ولذلك رد الحنفية أحاديث حديث بسرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. قالوا يا شيخ هل نقبل الحديث من امرأة؟ أولم يسمع الرجال هذا الحديث؟ أوليس مس الرجل لذكره من المسائل التي يحتاجها عموم الرجال؟ وفي أمر يتعلق بصحة الصلاة كان الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه عليه كثيرا، فكيف مع عموم البلوى به لا ينقله لنا إلا امرأة؟ فردوا حديثه كما ردوا حديث لا نكاح إلا بولي، لأنه حديث أحد في مسألة نكاح، فلو أن كل زواج وقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لا نكاح إلا بولي لاشتهر نقلة هذا الحديث، ومع ذلك لم يروي هذا الحديث في تلك المسألة التي تعم بها البلوى إلا أحد. فإذا جعلوا هذا الأمر مما يضعف به الحديث، وهل هذا طريق صحيح لتضعيف الأحاديث؟ الجواب لا، لأن المتقرر عندنا معاشر أهل السنة والجماعة أن الحديث الأحادي يقبل مطلقا إذا صح سنده ولم ينسخ، فقولي يقبل مطلقا أي سواء خالف القياس أو لم يخالف، خالف العقل أو لم يخالف، عمل به راويه أو لم يعمل، في مسألة تعم بها البلوى أو في مسألة لا تعم بها البلوى، عارض الأصول أو لم يعارض الأصول، خالف عمل أهل المدينة أو لم يخالف عمل أهل المدينة، كل ذلك من القواعد التي قررها أصحاب هؤلاء المذاهب، لكنها في ذاتها لا يجوز أن تجعل طريقا لتضعيف الحديث، فالحديث مقدم على عمل أهل المدينة، والحديث مقدم على أصول الحنفية، والحديث مقدم على العقل، والحديث مقدم على القياس. لا بارك الله في طالب العلم إذا لم يستفد من سيره العلمي تعظيم السنة. أعظم ما نكتسبه، أعظم ما نكتسبه في سيرنا العلمي تعظيم الله. العلم اللي ما يجعلك تعظم الله هذا مو بعلم. وأعظم ما يعظم الله به تعظيم كلامه ووحيه. فإذا لم يستفد الإنسان من طلبه للعلم إلا رد الأحاديث ونسف الأحاديث الصحيحة بسبب حجج واهية لا تمت إلى الصحة بصلة، وإنما هي مبنية على آراء واجتهادات معارضة للنصوص، فيا ليتك ما تعلمت أجل. أنت لم تكتسب من علمك إلا ماذا؟ إلا رد الوحي ونسف السنة. وهل هذا يدخل في تعظيم الله وتعظيم شعائر الله؟ أعظم شعائر الله وحيه وكلامه، أعظم حرمات الله وحيه وكلامه. إذا لم نتربى على تعظيم تلك الأدلة وتقديمها على العقول والأقيسة والآراء والمذاهب وأقوال الرجال والاجتهادات، إذن لا خير فينا ولا خير في علمنا، وليتنا بقينا جهالا خير لنا عند الله عز وجل وأبرأ لذمم من يوم القيامة. فلا يحاسبنك الله يوم القيامة عن ردي ولو حديث واحد، ولعمر الله لهدم 1000 قاعدة أيسر عندنا من هدم حديث واحد. أي قاعدة قررها أهل العلم في أي مذهب إذا كانت مخالفة، إذا كانت تقتضي، إذا كان تطبيقها يقتضي رد شيء من النصوص الصحيحة، فأخرجها من دائرة الكتب الهداية، أخرجها من دائرة كتب الفقه، الفقه ما ألفت كتبه إلا لهداية الناس، لا تقرر فيه تلك القواعد التي تضل الناس عن الوحي، لا يجوز بقاؤها. لكن أسأل الله عز وجل أن يغفر لمن قررها، وأن يجعلها بردا وسلاما عليه، وأن يتجاوز عنا وعنه هذه الزلة، فإنهم ما قرروها بغضا للسنة ولا قرروها كراهية للوحي، ولكنهم أرادوا أن يحتاطوا للسنة ولقبول السنة، ولكنهم وقعوا في هذه الزلة. والكمال المطلق لمن؟ لله عز وجل. وإنما وأما العلماء فلهم مطلق الكمال، الكمال المطلق. فإذن تلك قاعدة ما يجوز رد الأحاديث بها. وسبحان الله من بركة هذا الكتاب أنه ابتدأ قواعده بأن أي قاعدة تتضمن رد شيء من الأحاديث فهي باطلة، ثم ختم كتابه بتلك القواعد التي لا يصلح أن يضعف الحديث بها. هذا يدلك على بركة هذا الكتاب. فنحن وإن ختمناه اليوم لكن ينبغي لكم أن تراجعوه وأن تدرسوه دائما وأبدا. تعليقات عندكم والأدلة عندكم والفروع عندكم موجودة. ومنها أيضا أن بعض الحنفية أن بعض أهل العلم رحمه الله تعالى ضعف الحديث لمخالفته للقرآن أو لحديث مشهور بالصحة، وهذا ليس طريقا صحيحا لتضعيف الحديث أبدا. لما؟ من يعطيني لما؟ لأنه لا يمكن أبدا أن تتعارض السنة مع القرآن يا رجل. متى ما صحت السنة فإنه لا يمكن أبدا أن تجعل معارضة للقرآن في صدر ولا ورد. جميع الأحاديث التي شغب بها بعض أنصاف المثقفين وجعلوها معارضة لشيء من القرآن جمع بينها العلماء الفحول جمعا عظيما مبنيا على قواعد الأصول والشريعة. وإني أتحدى من هذا المقام أن يأتينا رجل بحديث يزعم أنه يعارض شيئا من القرآن إلا ووجدنا له من كلام أهل العلم مخرجا وفرجا وإحلا لهذا الإشكال. فإذن تلك القاعدة هي من مفرزات بعض العقول فقط. قالوا إذا وجدنا حديثا صحيحا عارض القرآن فأيهما نقدم؟ نقدم القرآن، لأن القرآن أقوى وهو متواتر، وهذا أحد، والأحد لا يرفع القوي، بل القوي يرفع. كل ذلك مبني على وجود الاعتقاد وجود المعارضة، وهذا أصلا غير موجود، هذا غير موجود أصلا. ولذلك إذا وجدنا حديثا، انتبهوا، في ظاهره معارضة للقرآن، فنحن بين أمرين: إما أن يكون الحديث في ذاته أصلا ضعيفا غير صحيح، وإما أن تكون تلك المعارضة إنما هي في ذهنك، لكن لها حلول عند العلماء الذين بحثوا ونظروا. فإذا وجود التعارض إنما هو نسبي عارضي لا أصلي ذاتي، لا أصليا ذاتيا. فهمتم هذا؟ إيش معنى كلامي؟ إيه نعم. وأما غيره فهو متضح له. فلو كان التعارض بين هذا الحديث وبين القرآن فلو كان التعارض تعارضا حقيقيا ذاتيا لكان مشكلا عليك وعلى الثاني والثالث وعلى زيد وعلى عبيد من العلماء، لكن ما أشكل إلا عليك بس أنت فقط. وأما العلماء الآخرون فإن الأمر عندهم مكشوف ومحلول. فإذا لا يجوز أن نعتقد وجود معارضة أصلا بين الحديث والسنة، لأن كلها من مشكات واحدة. فالسنة وحي من الله عز وجل، كما قال عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقد أجمع المفسرون فيما أعلم على أن الحكمة إذا قرنت بالكتاب في مقام الإنزال فالمراد بها السنة. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا تلك قاعدة من مفرزات عقولهم لا نقبلها، ولا يجوز نبطل دلالة حديث ثبتت صحته لمجرد اعتقاد كونه مخالفا إيش للقرآن. فإن قلت اضرب لنا مثالا، فأقول خذوا مثالا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فهنا يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لا يورثون. فإذا مات النبي وعنده شيء من المال وثمة أبناء له، فإن ماله يتصدق به على الفقراء والمساكين، أبناء مالهم حق في هذا الميراث، هكذا نص الحديث. فمن أهل العلم من ضعف هذا الحديث لوجود معارض له في القرآن قوي، بقوله عز وجل: وورث سليمان داود. وقول الله عز وجل عن زكريا: يرثني، أنه سأل يحيى، أنه سأل الله يرزقه بغلام، قال إن، فقال الله عز وجل عنه: يرثني ويرث من آل يعقوب. قالوا إذن هذا حديث تصرخ في وجهه هذه الآيات، ما يمكن أبدا أن نقبل هذا الحديث. فلما نظرنا وجدنا أن الحديث جيد، سنده جيد. فإذن ليس هناك معارضة، وأتحداك أن توجد معارضة. قد يخفى علي وعليك وعلى الثاني والثالث، لكن لا يمكن أن تتفق الأمة على عدم العلم بالحل. فالحل هو ماذا؟ أن الوراثة تنقسم إلى قسمين: إلى وراثة حسية مالية، وإلى وراثة علم ونبوة. فالحديث إنما ينفي وراثة المال، والآيات إنما تثبت وراثة العلم والنبوة. حل الإشكال. إذن ما في تعارض، فتلك القاعدة ارموا بها يا إخوان، ارموا بها، وسوف ترونها في كتب بعض الفقهاء عفى الله عنا وعنه. ومن جملة الأمور المذكورة التي ضعف بها بعض أهل العلم الأحاديث الصحيحة: عدم عمل راويه به، فيجعلون عدم الراوي بمرويه دليلا على ضعف روايته. وهل هذا طريق صحيح لتضعيف الحديث الصحيح؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المتقرر عند جمهور الأصوليين والفقهاء وأهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى أنه إن تعارض رأي الراوي وروايته فالمعتمد روايته، لأن روايته لنا ورأيه له، ولأن الله سيسألنا يوم القيامة عن اتباع الرواية ولا الرأي؟ الرواية. قال الله عز وجل: ماذا أجبتم، الرواة ولا المرسلين؟ المرسل. ولأن روايته لا يعتذر عن العمل عنها، وإنما الذي يعتذر عنه خلافه هو لروايته، فقد يخالفها نسيانا أو غفلة وذهولا أو لاعتقاد معارض راجح لها. لكن الأئمة الحنفية رحمهم الله عز وجل وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وغفر لهم تلك الزلة وعملهم بكريم عفوه وفضله وجوده وإحسانه، وجعل تلك الزلة بردا وسلاما عليهم في الدنيا والآخرة، أبوا أن يقبلوا هذا الأمر وقالوا أبدا، إن جميع الاحتمالات لمعارضة الراوي لروايته التي ذكرها الجمهور كلها مرفوضة، وإنما نقبل احتمالا واحدا فقط، وهو أنه لم يخالف روايته إلا لاعتقاد أنها منسوخة. فلأنهم حصروا هذه المخالفة في هذا الأمر الواحد قالوا المقدم هو هو الرأي للرواية، وهذا خطأ، وقد شرحناها في أول هذا الكتاب المبارك. تريدون مثالا؟ خذوا مثالا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. من الراوي؟ أبو هريرة رضي الله عنه. لكن ثبت عن أبي هريرة أنه كان يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، كما عند البياقي وغيره. فعندنا رأي وعندنا رواية، فاختلف العلماء في غسل الإناء من ولوغ الكلب، فذهب الجمهور إلى تقديم الرواية على الرأي فقالوا يغسل الإناء سبعا، وذهب الحنفية إلى تقديم الرأي على الرواية فقالوا يغسل ثلاثا. وأيهما الأرجح عندكم أيها الإخوان؟ أجيبوا، القول الأول. لما؟ نعم، لأنه موافق للحديث الصحيح الصريح الذي لا يجوز أن نضعفه أو نعتقد كونه منسوخا لمجرد مخالفة راويه له، لمجرد مخالفة راويه له. وآخر مسألة عندنا في هذا الكتاب المبارك هي أن بعض أهل العلم جعل من الطرق التي يعرف بها ضعف الحديث عدم وجوده في الكتب المشهورة من كتب السنة، وهذا أيضا ليس بصحيح، إذ قد يوجد بعض الأحاديث الصحيحة في بعض زوايا الكتب المغمورة من الأجزاء أو السماعات أو كتب الرجال أو بعض الكتب الفقهية أو بعض المؤلفات الصغيرة، يوجد فيها بعض الأحاديث التي يحكم بصحتها مع أننا لا نجدها في مدونات الإسلام المشهورة بينهم كالصحيحين والكتب الستة والسنن والمسانيد. فمن الناس من يجعل عدم وجود هذا الحديث في هذه الموسوعات التي انتشرت بين يدي الناس وصار العلم بها علما ضروريا، يجعله سببا لضعف هذا الحديث. وهل هذه طريقة صحيحة؟ الجواب لا، لأن هذا الحديث الموجود في تلك الزاوية البعيدة عن المشهور بين أيدي الناس من الكتب قد يكون سنده صحيحا. فإذا العبرة في التصحيح والتضعيف، ليس الموضع الذي وجد فيه الحديث وليس الكتاب الذي وجد في هذا الحديث، وإنما العبرة بصحة الإسناد. فإذا تلك طريقة غير مقبولة، وبه يتم شرح هذا الكتاب، ولله الحمد والمنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن ينفعه الله عز وجل بما تعلمه من العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. ثم اعلموا أيها الإخوان أن العبرة ليست بالاستكثار من تحصيل العلم، وإنما العبرة بالعمل به. فينبغي للإنسان ألا يستكثر من العلم لذات الاستكثار، فإن الإنسان حينئذ يستكثر من حجج الله عز وجل عليه وهو في غنى عنها. لكن ينبغي له أن يكون أن تكون نيته عند الاستكثار من العلم أنه إنما يستكثر ليعمل به. ثم لنراقب جميعا نيتنا في طلب العلم. فليست العبرة بختم الكتب ولا العبرة بإنهاء تلك المتون، وإنما العبرة هل قبل منا تلك الجلسات التي جلسناها؟ هل هذا العلم الذي تعلمناه سيكون في صحيفة حسناتنا أم سيئاتنا؟ هل تحققت النية الصالحة في اقتناص هذه الفوائد وتسجيل هذا العلم والتعب في الجلوس والتعب في الكتابة والتقييد؟ هل هو لنا أم علينا؟ فإن كنا قد تعلمناه لله عز وجل بالنية الصالحة الخالصة فهو لنا بإذنه عز وجل، وأما إن كنا تعلمناه بنية فاسدة أو ثم تغابش في تلك القلوب والنوايا مما يعلمه الله عز وجل فإن هذا العلم علينا. ثم أوصيكم ثالثا بالمراجعة وعدم نسيان العلم، أوصيكم ثالثا بالمراجعة وعدم نسيان العلم، فإن العلم يتفلت، فلا تجعلوا هذا العلم رهين تلك الأوراق. على أقل القليل تتبع هذا الكتاب من أوله إلى آخره، ولخص فوائده مقرونة بقواعدها في كناشة خارجية حتى يتسنى لك أن تراجعها بين الفينة والأخرى. ولا يكون آخر العهد بهذا العلم الذي تعبنا فيه سنوات هو هذا الدرس. فلا بد من مراجعة العلم ومذاكرته، إما مع نفسك تارة، ومع إخوانك من أهل العزيمة والجد تارة أخرى. واتق الله عز وجل في هذا العلم، فإن كثيرا من الطوائف والأفراد والجماعات على هذه الأرض يحتاجونه. فبلغه وانشره وادعو إليه ونقحه وحرره وأخرجه للناس بصورة مناسبة ملائمة. وإني أبشركم أيها الإخوان أن هذا الكتاب قد فرج شرحه كاملا إلى هذا الدرس، وسيفرغ هذا الدرس الأسبوع القادم فيخرج الشرح على مدار تلك السنوات كاملا موفرا بمراجعة الأستاذ هيثم وفقه الله عز وجل. فهذه نعمة عظيمة أن تقيد هذه الشروح وتخرج للناس على طريقة كتاب، فهذه نعمة عظيمة. وأما الدرس الذي سيكون في مكان هذا الكتاب فإني أرى والله أعلم، ولا أريكم إلا ما أرى، أنه لا بد أن يكون استمرارا للقواعد، لأن هذا اليوم يوم قواعد. فأظن والله أعلم لعلنا نستخير في هذا الأسبوع ونستشير الإخوان في مجموعتنا على أننا ندرس ضوابط الفقهاء والقواعد الفقهية، يعني نبدأ من أول باب المياه إلى آخر كتاب الإقرار، لا دراسة فقهية تفصيلية، وإنما أعطيكم القواعد الفقهية وضوابط الفقهاء المقررة في هذا الباب وأنت ماشي. وأنتم تعرفون أن المؤلف في هذا اسمه إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاء من أول الفقه. فهذا استفدت منه كثيرا، ورأيت بركته علي في تدريسي وتعليمي وفي الفتاوى، فأنا أحب أن أنقل هذه الفائدة والخير لكم، أفتح تلك الأبواب التي فتحها الله لي لكم. فإن شئتم أن نبدأ فيه الدرس القادم، نبدأ في كتاب إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاء. يكون الإنسان كل واحد منكم معه دفتر فقط، أنه ليس ثمة كتاب يدرس. ثم نبدأ بباب المياه والضوابط فيها كذا ودليله وفروعه، الضابط الثاني كذا ودليله وفروعه، الضابط الثالث كذا ودليله وفروعه، حتى ننتهي من الفقه كاملا. فإن رأيتم هذا فهو طيب ونافع بإذن الله عز وجل، وسوف ترون أثره عليكم بإذن الله عز وجل. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.